موقع نور الدعوة يقدم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. فالحدث الأكبر بيكون في كل الجسم، والحدث الأصغر بيكون في أربعة أعضاء بس، يكون في أربعة أعضاء المذكورون في آية الإيه؟ المذكورون في آية الوضوء: الوجه واليدين إلى المرفقين، والرأس والإيه؟ والرجلين، والرجلان إلى الكعبين. ده الحدث الأكبر بيكون في كل الجسم، والحدث الأصغر بيكون في إيه؟ في الأربع أعضاء. سبب الحدث الأصغر، الحدث الأكبر لا يكون إلا عن طريق الجنابة، لو خرج من الإنسان إيه؟ مني خلاص، أو لو خرج من المرأة دم الحيض، المرأة التي خرج منها دم الحيض أو دم النفاس أيضا مرأة عليها حدث إيه؟ أكبر، عليها موصوفة أنها عليها حدث إيه؟ أكبر. فالحدث الأكبر يكون بإنزال المني، أو امرأة خرج منها دم الحيض أو النفاس، الدم النفاس الدم اللي بينزل من المرأة بعد الإيه؟ بعد الولادة. فالمرأة الرجل لو خرج منه مني أصبح محدث حدث أكبر لا يرفع إلا بغسل كل الجسم. لكن لو خرج منك حدث أصغر، لو حدث أكبر اللي هو سواء كان بول أو غائط أو فساء أو درات، الإنسان يرفع الحدث الأكبر بغسل الأربعة أعضاء فقط. فالمهم هناك أشياء لو الإنسان كان محدث حدث أكبر في كل جسمه بخروج المني أو خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أو كان عنده حدث أصغر بخروج الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو فساء أو درات كما قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، تمام، هناك أشياء يحرم عليك أن تفعلها، حرام عليك أن تفعلها، وهي العبادات التي يشترط لها الطهارة. إحنا دي عبادات يشترط لازم لا تفعلها إلا وأنت متطهر، لا تفعلها إلا وأنت متطهر من الحدثين الأكبر والإيه والأصغر. الطهارة، العبادة الأولى مس المصحف، العبادة الأولى مس الإيه؟ مس المصحف. العلماء مختلفين في تحديد مفهوم المصحف اللي يحرم مسه. أول حاجة، هل هو نفس الكلام أو كل المصحف الكتاب على بعضه؟ تمام، مختلفين، وفي بعض العلماء يقول إن هو الكتاب على بعضه أو إن هو المقصود به الكلام، لكن عامة سواء كان مصحف اللي هو الكلام أو الكتاب القرآن على بعضه، طالما إن هو حتى لو كانت آية مكتوبة في ورقة بتأخذ نفس الحكم. لو كانت آية كده انت رحت كاتب آية على ورقة، تمام، تاخد نفس الايه، بتاخد نفس حكم المصحف اللي احنا هنقوله دلوقتي. لو انت كتبت آية في ورقة او كتاب آية في لوحة ومعلقها معلقينها في الفصل بتاخد نفس، لو بس هي لو آية قرآن بس، هناخد الان الوقت كتب التفسير حكمها ايه. فالانسان المحدث على الراجح من اقوال اهل العلم، لان المسألة فيها خلاف، وده مذهب الائمة الاربعة. اما نقول الائمة الاربعة نعني بهم مين؟ ابو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ودول بنقولهم بالترتيب ده. ليه الترتيب دوات؟ لأن ده ترتيب الأئمة. أكبر إمام من حيث التقدم الزمني كان هو مين؟ أبو حنيفة، وكان بعده مالك، وبعده الشافعي، وآخر الأئمة الأربعة المعتبرين هم مين؟ الإمام أحمد رضي رحم الله الجميع. فرأي الأئمة الأربعة ده رأي جماهير أهل العلم، مش جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم، إن الإنسان لا يحل له أن يمس القرآن طالما أنه إيه؟ محدث. طالما أنك عليك حدث أكبر أو حتى أصغر الحدثين يحرم عليك أن تمس إيه؟ المصحف، يحرم عليك أن تمس إيه؟ المصحف، حتى لو كانت ورقة، حتى لو كانت أودا. وجماهير أهل العلم، إيه دليل العلماء جابوا الكلام ده منين؟ جابوه من آية وحديث. الآية والإيه وحديث. الآية في آية في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا المطهرون الذين يتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر، فالله عز وجل نفى أن يمس القرآن إلا إيه؟ إلا مطهر، وده بنص الآية خلاص. الدليل الثاني الحديث، حديث مشهور يسمى حديث عمرو بن حزم، وده أحد الصحابة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسله إلى اليمن، وأرسل له كتاب، أرسل له إيه؟ كتاب يذكر فيه أحكام الديات وأحكام بعض أحكام المواريث، وقال له في إيه؟ في هذا الكتاب وألا يمس القرآن إلا وألا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. فدي عبارة موجودة في كتاب عمرو بن حزم اللي رب الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله بعته لليمن. سيدنا عمرو بن حزم رضي الله عنه كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على اليمن. الحديث أولا الآية إن الصحيح إن في الآية ليس فيها دليل. الصحيح إن الآية ليست دليل. الصحيح من إن الآية دي ليست دليل على إن لا يمس القرآن إلا طاهر. لأن شف الله عز وجل يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. مطهر مش متطهر. لأن لو الإنسان أنت ما تروح تتوضى أنت تطهرت فأصبحت متطهر، تمام؟ لكن ربنا يقول إيه؟ لا يمسه إلا مطهر. فمطهر يعني واحد تاني طهره. فمطهرون المقصود بهذا القرآن أنه في كتاب مكنون، هذا الكتاب اللي هو المقصود به اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ مقصود بهم الآية، يعني المقصود بهم في الآية الملائكة. فالمطهرون هم الآية الملائكة، والقرآن يفسر بعضه بعضا، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي مرفوعة إيه؟ مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فبالفعل الأوضح في الآية والأظهر إن معنى مطهرون مطهر، لأن ده حتى بقوله بها في اللغة اسم مفعول، يعني واحد طهره ومش هو اللي طهر نفسه. فالملائكة مطهرون. لو أراد الله عز وجل إن هو المعنى اللي احنا العلماء عايزين يقولوه إن هو المطهرون يعني اللي متوضي يعني أو ليس عليه حدث، كان نص الآية يكون إيه؟ لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا الإيه؟ المطهر. لأن أصل المطهر هتبقى المتطهر، بس بيقولك في بتوع الصرف قالك دخلنا التاء في الطاء وبقت حرف واحد يعني لفة يعني. لكن المقصود إن لو أراد الله عز وجل أن يعبر عن إن لا إن الإنسان لا يمس القرآن إلا هو ليس عليه حدث، لكان نص عبارة الكلمة أن تقول لا يمسه إلا المطهرون، اسم فاعل مش اسم مفعول مطهرون، لا مطهر، تمام. فالصحيح إن الآية ليست دليلا على مس الإيه؟ المصحف. بقي الحديث لسه الإيه؟ الحديث، حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، حديث تلقته الأمة بالقبول، حتى قال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له. المتواتر الحديث المتواتر أعلى درجات من درجات الحديث. إن شاء الله من ندرس مصطلح نعرف متواتر يعني تلقاه الجمع الغفير عن الجمع، يعني مجموعة أخذته عن مجموعة، مش واحد عن واحد يعني فلان عن فلان، لا شوية عن شوية، مجموعة. ده يسمى حديث إيه؟ متواتر. والقرآن منقول كده بالتواتر، القرآن منقول للأمة بالإيه؟ بالتواتر. بالتواتر يعني ما جماعة أخذوه عن إيه؟ جماعة. حديث عمرو بن حزم مختلف اصلا في صحته وضعفه، لكن هو كالمتواتر لان كل الامه تلقته بالايه؟ بالقبول، قبلته كل الايه؟ كل الامه. فاصبح الدليل هو حديث عمرو بن ايه؟ ابن حزم لا يمس القران الا طاهر، لا يمس القران الا ايه؟ طاهر. وده دليل صريح في المساله. في بقى الناس بتقول لك لا اله، قال لك لا النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكلام ده لمين؟ لعمرو بن حازم، وكان ولي على الايه؟ اليمن. عقيدة اهل اليمن قبل الاسلام كانوا نصارى او كانوا مشركين، والله عز وجل قال انما المشركون ايه؟ نجس. فالمقصود بطاهر يعني ايه؟ مسلم. يعني المقصود بطاهر يعني ايه؟ يعني مسلم. بنقول ان ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عادة الشرع ان يخاطب يكن عن المسلم بالايه؟ بالطاهر. لا، عادة النبي صلى الله عليه وسلم عادة الشرع في الآيات والأحاديث أنه يتكلم عن المسلم بأنه إيه؟ مسلم. فأصبح الحديث صريح فأنه لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر، إلا إيه؟ إنسان متطهر من الحدث الأكبر والإيه؟ والأصغر. وإحنا بنقول دوت رأي الأئمة الأربعة جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم كل العلماء جمهور الأمة يرون أن دوت لا يمس القرآن إلا طاهر، ودوت كمان حتة تانية ده الأليق بكتاب الله، ده اللي الأدب مع كتاب الله. لما تيجي تتأدب مع القرآن، القرآن دوت له كتاب جغرافيا ولا كتاب تاريخ ولا جريدة من الجرايد؟ هتعمل الجريدة من الجرايد زي القرآن؟ لا، القرآن له وضع ايه خاص. فالأليق بكتاب الله عز وجل انك ما ينفعش تمسكه لو انت ايه؟ طاهر. لو انت ايه؟ طاهر يعني من الحدثين الأكبر والايه؟ والأصغر. اخ احمد، في الحاله ديت هنا ده سؤال كويس. لا، ما هوش كمان دي كمان، اصل ديت مسالتك مساله قليله نادره الوقوع. لا، لو انا معايا المصحف نفسه, معايا المصحف نفسه القرآن ده, هو انا الوقت القرآن شفته في جنب وعايز ارفعه, تمام؟ زي ما قلنا المسألة فيها خلاف, الشافعية رون ان المقصود به الكلام نفسه لا يمس ايه الكلام, ودوت يعني الايه ده الاخف في يعني ده لان الحنابلة يرون ان هو القرآن على بعضه, وانت ما ينفعش تمسك القرآن الا بايه لو انت من عليك حدث. على رأي علماء الحنابلة لا يصح لك ان تلمس القرآن نفسه حتى الجلد بتاعه الا وانت ايه متطهر, لكن علماء الشافعية يرون ان بس المقصود به نص الايه نص الكلام, يعني الكلام نفسه ده هو لو اتفرضنا ان هو قرآن نص الكلام هو الذي لا تلمسه الا وانت ايه طاهر. فعلى الرأي العلماء الشافعية انك ينفع في الحالة ديات تاخد الورقة وتحطها في ايه تحطها في جنب, او مش حطها في جنب, تاخدها بقى تحفظها في مكان امين او تتخلص منها اما بالحرق او الدفن, تمام؟ هنا بقى حتة كمان الخلاف يعني واضح انه خلاف ضعيف, لان جمهور قال مش جمهور جماهير العلماء على ان لا يجوز الانسان ان لا يمس المصحف الا وهو طاهر, يعني يأثم. الخلاف يعني لو واحد يرى يعني لو واحد افتى يعني واحد مش عارف قال له ينفع امسك القران وانا مش متوضي, قال له يجوز في الحاله ديت المساله ليس فيها انكار. لكن الصحيح وده راي جماهير اهل العلم جماهير علماء الامه كلهم الا قليل نفر قليل من العلماء نفر قليل, وده للاسف هو الراي الشائع بين الشباب, كان هو الراي الشائع ان يجوز مس المصحف طاهر خلافا لما عليه جماهير الامه خلافا لما عليه جمهور ومخالفه الجمهور ليست بالامر الهين, تمام؟ لازم الانسان يتادى يعني هو في الغالب ان الحق مع الجمهور في الغالب, هو ده مش ليس شرطا ان الجمهور يكون هو لكن جمهور الامه الائمه الاربعه والصحابه وكبار العلماء وكل العلماء اكثر العلماء على ان لا يمس, ويجي لنا واحد او اثنين او ثلاثه او عشرة يقول لي يجوز, فواضح جدا ان في الغالب الراي بيكون مع الايه مع جمهور العلماء. كبار علماء الامه يرون لا يجوز مس القران الا طاهر وهو الاليق بايه بكتاب الله عز وجل. طيب هنا مساله يجي يقول لك طب كتب التفسير, انت لو جبت تفسير ابن كثير تتلاقي ايه فوق والصفحه كلها كلام, تمام؟ هنا العلماء قال لك ان كتب التفسير لها احوال, في تفسير قليله زي مثلا كلمات بس معاني كلمات, زي مثلا تفسير لو هو بيحطه ساعات على الهامش معاني كلمات ده تفسير صح ولا لا, وساعات يبقى نص الصفحه قران ونص الصفحه ايه تفسير, وساعات يبقى زي تفسير ابن كثير كده ايه وثلاث اربع صفحات ايه كلام, يعني التفسير هو الاكثر. كل واحده من دول لهم حكم, كل واحده من دول لهم ايه لهم حكم. التفسير الاول اللي هو معاني كلمات القران فيه اكتر ده هو قران ايه اكيد ياخد حكم الايه المصحف شويه كلام, تمام؟ التفسير اللي الكلام فيه اكتر اللي فيه الايات واللي فيه الاحاديث واقوال اهل العلم وتفسير المفسر اكتر زي تفسير ابن كثير ده تفسير لا ياخذ حكم الكتاب العادي بدون ايه بدون خلاف. لكن المشكله فين؟ في لو نص ونص. هنا نص ونص العلماء حطوا لنا قاعده حلوه تريحنا خالص, وده قاعده مضطرده في كل الابواب, بقول لك لو اجتمع مبيح وحاضر مبيح وايه وحاضر, يعني لو اجتمع عندك شيء يبيح الشيء وشيء يحرمه ناخد بالاباحه ولا الحظر؟ الحظر. ليه ناخد بالحظر؟ ليغلب جانب الحظر, لانك لن تستطيع ان تجتنب الايه الحرام الا باجتناب الحلال, فيجب عليك انت ايه ان تجتنب الايه الجميع, يغلب جانب الايه الحظر. فاذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الايه الحظر. فاجتمع الان مبيح ليه مس الكتاب وهو نص الآية الصفحة اللي تحت اللي كله كلام, وحاضر اللي هو القرآن يجب عليك أن تتوضأ, أعمل إيه؟ أتوضأ ولا أمسك؟ لا أتوضأ. يغلب جانب الإيه؟ يغلب جانب الإيه؟ الحاضر. يغلب جانب الحاضر. طب الولد الصغير اللي في المكتب ما يعرف يتوضأ أصلا, كان عنده 4 سنين 5 سنين وقت في السنة الأولى ابتدائي لا يستطيع أن يمس الإيه المصحف, العلماء أجازهم للأطفال الصغار أنهم إيه يمسوا المصحف بدون إيه على غير طهارة, وإن كان طهارتهم أفضل يعني وليه أبوه أو الأستاذ بتاعه أو الشيخ بتاعه أو أمه أو أي حد بيقائم عليه الأفضل يقدمهم الأول وهو لسه صغير كده يقول له أنت مش هتمسك القرآن روح توضى وتعالى, ده كتاب ربنا لازم إيه كتاب ربنا تحترمه, ما ينفعش تمسك كتاب ربنا زي إيه. بس الولد طبعا بيأخذ بالإيه بالرحمة والأدب في البداية, والاقناع وانت اتوضيت ولا لا، ده بروح اتوضى الواد ممكن كده يعني واحده بعد واحده عشان يتادب الايه الولد. لكن هو اصل الولد غير مكلف، الصاب الصغير غير مكلف، وان احنا ايه ناخذه بالرفق واللين، لان في الاصل هو يجوز ان يمس القران وهو على غير طهاره من باب الايه التوسعه وعدم التضييق على، لانه اصلا غير مكلف يعني. لكن الاليق بالمعلم والمحفظ والاب والام والاخ الكبير المشرف على الاولاد الصغار ان هو يدربهم على ايه، على احترام القرآن، تعظيم القرآن. من تعظيم كتاب الله قول له روح اتوضى، انت هتمسك القرآن، القرآن ده مش زي الجورنال ولا زي الكتاب اللي بتاعك بتاع القراءة ولا زي الكتاب بتاع الحساب بتاع المدرسة. القرآن ده كتاب ربنا، كلام ربنا لازم تحترمه. قبل ما تمسك كتاب ربنا يلا روح اتوضى. الولد ينبت في قلبه تعظيم كتاب الله عز وجل، مش زي اي كلام. تمام. فدي وظيفة او يعني فايدة مهمة لاخواننا اللي بيحفظهم علم، ممكن هم ياخدوها في تربيتهم للأولاد الصغار ويحتسبوا فيها الأجر. يبقى دي الشيء الأول، إن الشيء العبادة الأولى التي لا يفعلها الإنسان إلا على طهارة، وهي مس الإيه؟ مس المصحف. العبادة الثانية الصلاة. الصلاة لا تجوز الصلاة إلا سواء كانت فرض أو نفل إلا بالإيه؟ بالوضوء. طبعا العلماء قالوا ما هي الصلاة التي يشترط لها الطهارة؟ قال لك الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم. فصلاة الجنازة يشترط لها الايه؟ الوضوء. صلاة الكسوف والخسوف والعيدين يشترط لها الوضوء. الصلوات الخمس، الاستسقاء، الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، صلاة النوافل، كل الصلوات التي تفتتح بالتسليم وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم يشترط لها الايه؟ يشترط لها الطهارة. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه، فاغسلوا بفعل الأمر يعني إيه يجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيه يتوضأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور. هنا مسألة أحيانا بترد إن واحد يصلي على غير طهارة، ناسي او جاهل، يقول لك انا امبارح الفجر او الظهر كنت بتهلي متوضي ساعه الضحى وناس ان انا رحت الحمام فصلاه الظهر، اعمل ايه في الحاله ديت؟ ليس عليك اثم، ليس عليك ايه، ليس عليك اثم، لكن صلاتك عليك، ما هوش عليك الاعاده، عليك ان تصلي، لان الصلاه بغير طهور اصلا غير مقبوله. فالانسان لو صلى بغير وضوء ناسيا او جاهلا عليه ان يصلي مره اخرى. لا نقول يعود الصلاه، لان صلاته الاولى كان لم تكن اصلا، بس انت الان ليس عليك اثم. اللي صلى وهو ناسي من غير وضوء وهو ناسي ليس عليه ايه؟ ليس عليه اثم. ما يقولش ليس عليه اثم، لان بعض العلماء قال لك لو تعمد الصلاه على غير طهاره. العلماء الائمه الثلاثه مالك والشافعي وأحمد قال ارتكب إثما عظيما وعليه التوبة. أبو حنيفة كفره، قال لو تعمد أن يصلي على غير طهارة فهو كافر. ليه؟ لأنه يستهزئ بآيات الله، كأنه يتخذ آيات الله هزوا. ربنا يقول لك توضى وانت بقى تقول لا وتصلي على غير طهارة، فكأنه تعمد. وطبعا احنا بقولش ان هو كافر ولا حاجة، لكن لا شك أنه ارتكب إثما عظيما اللي رايح يصلي على غير ايه طهارة. تمام. ودي مسألة بتحصل الكتير للإمام لو انتقد وضوءه في الصلاة. لو انتقد وضوءه في الصلاة هو المفروض الإمام لا يتقدم للإمامة حتى يتعلم أحكام الإمام. تمام. لو ناب الإمام شيء في الصلاة، انتقد وضوءه في الصلاة، المفروض إيه؟ يستخلف، يعني يجيب واحد إيه مكانه يكمل الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، ما يصليش ورايا الناس اللي فاهمة. يفرض الإمام انتقد وضوءه في الصلاة يعمل إيه؟ لو كمل صلاته حرام عليه، يأثم إثما عظيما. وهو طالما في بعض الناس يقول لك هتحرق واخرج ازاي واعمل ايه، ينفع اخرج اسيب الصلاه واخرج؟ طول ما هو بيصلي على غير طهاره اثم. وزي ما قلنا تعمد اكمال الصلاه على غير طهاره ممكن الامام ابو حنيفه يشوف بيقول عنه كافر. لا، الامام لو انتقد وضوءه في الصلاه يجب عليه ان ايه يخرج، لازم يخرج ويستخلف واحد ايه، لانه لا يجوز له ان يتم الصلاه وهو ايه على غير طهاره. ونفس الحال لو الامام افتكر ان هو ايه كبر الله اكبر، الله ده مثلا ما توضيتش، هو متعود يجي على طول من بيتهم متوضي، المره دي ما جاش متوضي بس هو متعود دخل وكبر، هخرج قدام الناس الواحد بقى شكلها بايخ، كمل الصلاه ويا دار ما دخلك شر. هو عامه صلاه المامومين صحيحة، صلاة المؤمنين صحيحة لأنهم لم يرتكبوا إثما، لم يفعلوا شيئا، تمام. لكن هو يواله بقى يجب عليها أن إيه؟ أن يخرج، ارتكب إثما عظيما يجب عليها أن إيه؟ يخرج من الصلاة ويستخلف إيه؟ واحدا إيه؟ مكانه. إيه؟ لو انتهت الصلاة ناسيا خلاص، لا احنا قلنا من صلى وهو محدث ناسيا أو جاهلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد إيه؟ قد فعلت، قال الله قد فعلت. ايوه ايوه ايوه ازاي يا شيخ محمد ينتقد وضوء في الصلاه؟ بطلت الصلاه. لم ينتقد، هو صلى امام. ايوه، بعد ما خلص تبين له انه ما كانش متوضئ، ما هي صلاته باطله اصلا، ما ليست غير موجوده، الصلاه من غير وضوء غير موجوده. اذا صلاه المامون صحيحه لكنه سيصلي. اي سيصلي مره اخرى. فالانسان الامام لو صلى على غير وضوء او انتقد وضوءه في الصلاه، هو لو صلى على غير وضوء ناسيا او جاهلا، احنا قلنا لو تذكر اثناء الصلاه يجب عليه ان يخرج مباشره، يجب، لا يحل له ان يتم الصلاه ان صلاته اصلا باطله اصلا كانها لم تكن، تمام. لو انتقل وضوءه في الصلاه يجب عليه ايضا ان ايه؟ ان يخرج. وكذا الحال المأموم، وانت برضه لو انت بتصلي لوحدك خلف الامام وانتقد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان ايه الامام الرسول ارشدك لادب، قال لك ليضع احدكم يده على انفه ويخرج، يعني ايه ده على الانف؟ يعني عشان ما حد يعني يفكر ده انت ايه جالك نزيف ولا حاجه. ايوه ادب، عشان ما تتحركش وسط الناس، حط ايدك على على وشك يعني ايه واخرج. ايه والله ده حديث في الحديث. ها؟ لا لا، ما هو احنا قلنا يستخلف، يستخلف يعني ايه؟ يعني يقول لي يا فلان، يكلمه كده يقول له يا فلان تعالى صلي مكان يا عم احمد مثلا، لو اسامه مثلا يا عم احمد صلي مكان، لا سيد لو هناك يقول له يا سيد صلي مكان، يا فلان تعالى كمل مكاني. ايوه خلاص، يقول له يا فلان كمل مكان ايوه، والتاني كمل الصلاه عادي عادي. وده موجود في الحادثه اللي حصلت في مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما طعنوا لهذا الباغي الكافر ابو لؤلؤ المجوسي لعنه الله، لما طعنه تقدم عبد الرحمن بن عوف فاتم الصلاه بهم ايه خفيفه، اتم صلاه ايه خفيفه بالايه بالمامومين. فالاستخلاف ده شيء وارد في الصلاه وحدث لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تمام. لذلك احنا بنقول ان المفروض ان يكون خلف الامام اصحاب الراي، اصحاب العلم، اصحاب حتى لو ناب الامام شيء يذكروه اذا نسي، ويستخلفونه مكانه اذا نابه شيء لو حصل له حاجه، يفرض اغمى عليه، كان الدنيا حر راح اغمى عليه في الصلاه ما يعرفش يتصرفوا ازاي، لا يروح واحد مكانه، ما هيقولش تقدم يا فلان، راح الامام وقع من طول، ممكن تحصل في واش وارد، افرض وقع من طول نعمل ايه؟ نقف واقفين لما اصحابنا بلاقي فوق احنا عايزين نفوق، تمام. لا، يتقدم احد المامومين ليتم الصلاه، ليتم بهم الايه الصلاه، المفروض يكون فاهم يعني اللي بيصلي ورا الامام. بس ما هوش معنى اللي نقول احنا منكم نهل العيال الصغار لو جت وقفت نكرشها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق الى مكان فهو احق، من سبق الى مكان فهو احق به، فهو احق الناس به. فالصبي المميز اللي هو فوق اللي كمل 7 سنين يعني في سنه ثانيه ابتدائي، الصبي المميز لا يحل احد ان يرجعه من مكانه، طالما وقف في الصف الولد واقف وعارف بيقول ايه خلاص ما رجعوش من مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي يعني قل احلم منكم منها، ليس المقصود به ضرب الاولاد الصغار، المقصود به حث الكبار ان يتقدموا، الكبار يجوا بدري مش اللي الصغار نضربهم، لكن لو الولد الصغير سبق لمكان ما رجعوش من مكان. ودوت الايه ده حتى الولد بيتعلم ان هو ما جه بدري الناس احترمته وكبرته وقفته في الصف الاول، يحرص على التبكير. وجايز يكون الكبير لما يشوف اللي هو الصغير ده جاي بدري وانا جاي متاخر يحز يخز على دمه ويجي بدري واروخ. جايز، انا بقول جايز. تمام. احسنت يا شيخ محمد، احسنت، فتح الله عليك. يجوز قراءة القرآن عن غيب وانت على غير طهارة، لان في مسألة تانية هتأتينا الان ان في اشياء لا تفعلها وانت محدث حدث اكبر، هتأتينا الان هي قراءة القرآن. لكن لو انت عليك حدث اصغر بس يعني الانسان مش متوضي ينفع اقرأ القرآن عن ايه عن غيب، وانت مش متوضي ينفع تقرأ القرآن من المصحف بس لا تقلبه ولا تلمس الايه، لا تلمس الكلام، ما تلمسش الايه الكلام، فاهم ازاي؟ فافتح لك يا شيخ محمد، الانسان ينفع لو هو حافظ يقرا القران عن غيب عن ظهر قلب وهو على غير طهاره صغرى غير متوضي يعني، لكن هيتقال الان ان في انه لا يصح ان يقرا الجنب، لا يصح له ان يقرا القران اصلا يعني راسا، تمام. لا تأتينا الحدث الأكبر يأتينا لوحده. ليه أحكامها جاية؟ هنذكر مسألة بس في الحدث الإيه؟ الحدث الأكبر. أصلاً نتكلم على الأشياء التي يدخل الحدث الأكبر والأصغر معها. قلنا قراءة القرآن أو مس المصحف والإيه والصلاة. هنا مسألة مهمة جداً بتأتي يذكرها العلماء في موضوع الصلاة التي يشترط له الطهارة. قلنا الإيه الصلاة. طب هل سجود التلاوة وهل سجود الشكر من الصلاة ولا لا؟ هل تأخذ حكم الصلاة ولا لا؟ على تعرفنا للصلاة قلنا الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالإيه بالتسليم، فهم ليسوا صلاة أكيد، تمام. بعض العلماء بيعتبرهم صلاة، يقول لك لازم تكبر قبل ما تسجد وتسلم بعد السلام، تقول الله أكبر، ده بعض العلماء يقولوا كده، تمام. لكن الصحيح الثابت في سجود التلاوة إن سجود التلاوة له تكبير في السجود لكن ليس له إيه سلام ولا تكبير عند الرفع منه إلا إذا كنت في الصلاة. أه؟ لا، هو الأفضل استقبال القبلة على كل حال، الأفضل استقبال القبلة على كل إيه على كل حال. لكن إحنا بنقول إن سجود التلاوة وسجود الشكر الأفضل لهما الأفضل الطهارة الأفضل. لكن هل يشترط؟ لا يصح إلا بالطهارة. افرض أنت مثلا، لأن هو وقتنا في إن شاء الله في سجود التلاوة، إن السائل اللي بيسمع القارئ بالنسبة للسامع زي الإمام. لو سجد القارئ يسجد الإيه؟ يسجد السامع. لو لم يسجد القارئ لا، ليس هناك سجود على الإيه على السامع. وعامة سجود التلاوة أصلا إيه سنة. لكن القارئ يسموها ساعات بيسموها القارئ أو القارئ بالنسبة للإمام، بالنسبة للمستمع كالإمام في الصلاة. إن سجد القارئ سجد الإمام، سجد الإنسان. وإلا يعني أنت قاعد في المسجد واحد سمعته بقراءة السجدة وماشي خلاص ما تسجدش. لكن لو سجد القارئ يسن لك أن إيه أن تسجد، لأنه بالنسبة للسامع كالإمام في الإيه في الصلاة. لكن في النسبة للصلاة، في الصلاة لو جت واحد الإمام بيقرأ آية سجدة في الصلاة، يجب عليه أن يكبر عندما يسجد، يجب عليه أن يكبر عندما إيه يرفع، عشان الناس، لأن دي السنة في الانتقال من حالة إلى حالة، هو للتكبير، تمام. ففي الصلاة يكبر عند السجود إذا أراد أن يسجد، ويكبر عند الإيه عند الرفع. لكن خارج الصلاة العلماء مختلفين فيه. لكن هل هي صلاة سجود التلاوة صلاة أو ليست صلاة؟ اتفقنا أنها ليست صلاة، يبقى لا تشترط لها الطهارة. لكن الطهارة إيه أفضل، وبالذات في سجود التلاوة، بالذات في سجود الإيه التلاوة. سجود الشكر الصح أنه لا يشترط له الطهارة، لأنه أصلا سجود الشكر يسن عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، تمام. أنت مثلا سمعت ان في حادثه كبيره حصلت، وكان ابنك في العربيه او اخوك في العربيه، قال لك الحمد لله ان ايه ده العربيه مات منها 3-4، وان سبحان الله زي ما يكون واحد شلنا وحطنا في جنب، دي انتفع نقمه، سجدت لله شكر. ولا هتسال لما راح اتوضى ده خلاص، لان سجود التلاوه المفروض لا سجود الشكر انه ايه مباشره. اما ياتيك خبر النعمه تسجد مباشره، خبر اندفاع النقمه تسجد ايه مباشره. فلو فالان الاليق بسجود التلاوه ان الانسان يسجد ايه عند سماع الايه البشرى او اندفاع الايه النقمه. فسجود التلاوه الشكر اشترط الطهاره له ايه ضعيف، اشترط الطهاره له ضعيف. لا، هي في فتوى للشيخ صالح الفوزان اللي هو مؤلف الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو سجود اللاعبين في الملاعب غير مشروع. اولا لانه ليس اذا قلنا سجود الشكر ياتي لي البشرى بالنعمه او الدفاع نقمه، والجول اللي جاء مش ده ليس بنعمه، ربما اصلا يكون مثلا زي ماتش مصر والجزائر. حلو، يعني انت بتفرح ان انت هزمت اخوك المسلم، يعني دي البشرى بتاعك اللي انت بتفرح لها، فاهمني ازاي؟ او بتفرح ان الاهلي جاب جون في الزمالك، او الزمالك جاب جون في الاهلي، ما هم الاثنين مسلمين، فاهمني ازاي؟ ففي فتوى ان هي بالفعل ليس هناك في سطر، ليست سطر العوره، وان اصلا ليست هناك نعمه اصلا في الجون عشان تسجد لها. فهو ليس مكان للايه؟ ليس محلا مشروعا للايه؟ للسجود، كما افتى بذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فبنقول ان سجود التلاوه وسجود الشكر الصحيح أنه لا يشترط له الطهارة. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سجد للتلاوة على غير وضوء. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي أنه سجد على التلاوة على غير وضوء. الحديث الحديث صحيح. اللي هو مين؟ ليه؟ لا احنا قلنا لا يمس القرآن إلا طاهر. مس فممكن يكون كان يقرأ عن ظهر قلب. ما احنا انت لسه سألني السؤال يا شيخ محمد دلوقتي، ينفع الإنسان يقرأ عن ظهر قلب؟ لا ده ليس في الحديث ما يدل لنا لا إثباتا ولا نفيا إن هو كان مستمعا. تمام. لكن الثابت إن سيدنا عبد الله إنه سجد للتلاوة على غير على غير وضوء. ده حديث صحيح وثابت عن احد الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. يبقى كده خدنا حاجتين من الاشياء التي لا يفعلها المحدث حدث اكبر ولا ولا اصغر: مس المصحف والصلاه. الشيء الثالث اللي هو الطواف بالكعبه، الطواف بالبيت العتيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. وثبت في الصحيح حديث متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطوف بالبيت توضا. تمام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم لما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت قد أصابها الحيض، هي خرجت من المدينة في حجة الوداع وهي على طهارة، أصابها الحيض بعد أن أحرمت وأصابها الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ما تطوفيش حول الكعبة. وفي حديث أيضا في حجة الوداع سيدنا صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، كان الرسول بعد ما خلاص بعد ما قضى المناسك بعد طواف الوداع قيل له إن صفية قد حاضت، فقال: لا حلقة أحابستنا هي. الله، حلقة ديت يعني إيه؟ يعني هي كانت كلمة دارجة زي إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أحد سببته أو شتمته أو ضربته فهو كفارة له. يعني الرسول لما كان يشتم واحد حاجة حلوة ليه؟ مش حاجة وحشة يعني. فالرسول لما أخبر أن السيدة صفية رضي الله عنها أم المؤمنين حائض، الرسول خلاص طاف الوداع وربط الأمتعة وقال لهم يلا هنمشي خلاص في حاجة الوداع خلصين وماشيين، فقيل له إن صفية قد حاضت، إن صفية حائض، فقال: حلقة، يعني دقف حلقة، يعني يجي لها دقف بس الرسول لا يقصد كما قال للصحابي: تربت يداك، يعني التصقت يداك بالأرض بالتراب، هو لا يقصد هذا المعنى. تمام. هذا أصلا أي دعاء كان الرسول يدعوه على الصحابي أو يمس أو يسب أو كان كفارة لهذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول كان يقول كده حاجة حلوة لها، يعني ما حدش يفكر الرسول كان يعني، لكن الإنسان المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا ولا البذيء. أي لكنها كلمة فيها فيها يعني نوع من أنواع الإذاء، فهمني إزاي؟ فلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد هذه الكلمة، وأصلا كانت لهذا الإنسان المخاطب بهذه الكلمات كفارة له. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة صفية: حلقة أحابستنا هي، يعني هتعطلنا من السفر؟ فقيل له: إنها قد طافت بالبيت. قال: فلتنفر إذن، إنها قد أفاضت بالبيت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: يلا طب يلا خلاص بقى يسقط عن الحائض أن طواف الوداع. أنا لسه ما جاتش الخلاف، أنا ما قلتش لأي حاجة دلوقتي الشيخ خلاف يا شيخ محمد، أنت سمعت إن قلت خلاف؟ حكمه بيني وبين الشيخ محمد. لو قلت خلاف خلي يبقى لك الحق. أنا جبت سيرة الخلاف؟ أنا لسه ما جبت سيرة الخلاف خالص. أيوه. فبنقول إن الجمهور أيضا العلماء على أنه يشترط لا يجوز الطواف بالبيت إلا وأنت طاهر. الكلام ده بالنسبة للجماعة اللي بيروحوا يعملوا عمرة أو بيحجهم. بينفعهم منفعة شديدة، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وحديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في حجة الوداع قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني وقفي بعرفة وارمي الجمار وباتي في منى. تمام. غير ألا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، فدل على أنه يشترط للطواف بالبيت الطهارة. تمام. لم يعلم لو ما يعرفش انه اشترط الطهاره. وحديث صفيه يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طبيبه طافت هل تبيض الروح؟ لا، اصل هي ما قالتش قد افاضت بالبيت. انت يا شيخ محمد شيخ بالك، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع. انت مش عارف، انت مش حجيت؟ في طواف القدوم ده سنة. طواف الإفاضة اللي هو فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، طواف الإفاضة اللي هو بيكون يوم العيد، ده ركن، لأن أركان الحج أربعة: الإحرام، تمام، والطواف والسعي وطواف الإفاضة. طواف البتاع الطواف الطواف القدوم، لا طواف القدوم سنة، تمام، الإحرام والوقوف بعرفة، أيوة، وطواف الإفاضة والسعي، دي الأركان الأربعة، أركان الحج الإيه الأربعة ديت لا يصح الحج إلا بها. وركن الحج الأكبر اللي هو الإيه الحج عرفة، لأن أنت لو ما طفت، لو ما أحرمتش فيها حل، لها حل، لو ما طفتش لها حل، لكن لو ما طفتش لها يعني لها حل معقول، يعني ممكن تتدركه اليوم بكرة أو بعد وبعد شهرين ممكن تتحلها، يعني ما سعيتش برضو لها حل، ما وقفتش بعرفات ملهاش حل، صحيح ملهاش حل إلا إيه ألا تحج السنة الجاية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج ايه عرفة، يعني الركن الاعظم في الحج الذي ان فات فات الحج هو ايه عرفة. لكن افرض انت ما طفتش يوم العيد، طفتان يوم العيد، العلماء قال لك ممكن تطوف طواف الإفاضة اخر ذو الحجة كمان يجوز، يعني في بعض الحالات واحد جات له حادثة اغمى عليه، جات له غيبوبة، ينفع، يعني المجال فيه واسع، لها حل. انما واحد ما وقفش بعرف، قال لك ان ما واحد قال لك انا كنت سابوني في الفندق وفضلت نايم ما صحتش الا تاني يوم، نقول لك ايه لا مش حج السنة جاي الوقت، هو اصبح ايه يتحلل بعمره وليس له حج، لانه الان خلاص الحج عرفه، فاتوا الحج خلاص، فاتوا الحج من هذه السنه انتهى. فالحج عرفه يعني الركن الاعظم الذي ان فات فات الحج هو ايه هو عرفه. لكن لا يحل له ان يتحلل الا اذا طاف بالبيت، انت تتحلل بعمره، انه لمس الاحرام، ايوه ايوه خلع الاحرام، لا ما هو المفروض الانسان هناك، هناك التليفونات في الحرم بتسال عندك بتاع لجنه الافتاء هناك موجود، والمفروض الانسان ما يسال ما يعملش الا لما يكون عارف، ده المفروض، ما هو حج اللي سيبنا منه، لان هو يظل الانسان محرم. شوف الحج دوت احكامه خطيره جدا، من اخطر العبادات الانسان يفعلها هو الحج. ليه؟ لان المشكله في الحج انه لا ينقطع الا بالتمام، الحج لا ينقطع الا بالايه بالتمام، يعني مثلا انت بتصلي حبات تخرج من الصلاه، حبات يعني لاي سبب من اسباب امك ندهت عليك او اي حاجه بتخرج، بينقطع النيه وخلاص، انتقد وضوءك بتبطل صلاتك وتخرج تتوضى. لكن لو قلت لبيك اللهم حجا في الميقات ما هتخلصش الا لما تخلص، لا ينتهي الحج الا اذا انتهيت من الايه من اخر حاجه في الحج، لبيك اللهم عمره في الميقات واتم الحج والعمره لله، لا ينقطع الحج لا تنقطع العمره الا بالتمام. افرض مثلا واحد بتحصل مشاكل كتير بسبب الناس ما تعرفش الحكم ده يا شيخ محمد كتير، يعني ممكن تلاقي واحد جاي هنا مصر وقال لك انا حجيت وهو لسه محرم لغايه ما يموت، حكمه الاحرام لغايه ما يموت، ايوه بتحصل ان في البعثات وده احنا شفناه، يروح يطوف اربع يطوف طواف طواف يتلاقي الدنيا زحمه موت يوم العيد، موت موت، انت ما تخيلش يموت يعني ايه الا لما تنزل وسطه، لانك لن تتخيل هذا الزحام الا وانت وسط الناس، زحام لا تخيله في حياتك، في حياتك عمرك ما انت شايفه الا في المكان ده، مستحيل تشوفه الا في المكان ده، مستحيل. فطبعا الحريم والمطوفين اللي هناك يا شيخ محمد في البعثات الناس غلابه مش عارفه حاجه، يطوف شوطان ولا ثلاثه ويقول لهم يلا انتوا طفتوا، طفنا صح، طفنا، ما احنا شفنا الكعبه وطفنا اهو، ما هو طفوا الشوط ما طلعت عينيه وهم بيبقوا نفسهم يمشوا اصلا، يروحوا ايه ماشي ما طفوش طواف الافاضه، لم يكملوا ويقول لك يا طواف الوداع مش عارف ايه، ما هو ممكن يكون حطان طواف الوداع اللي فضل مع الوداع، ويظل محرمين الى ان يموت، حكمه بالاحرام يظل الانسان محرم لغايه ما يموت، لن ينقطع الحج الا بالتمام، حكمه كده. لا يتحلل الا اذا انتهى من خلاص محرم زي ما قلت لغايه، ايوه. فهي مسائل الحج مسائل خطيره جدا، الانسان اللي الجماعه اللي ناوي يروح الحج السنه دي لازم يتعلم ازاي يحج، لازم يتعلم ازاي يحج، وهو مش وينه بينك مش يتعلم ازاي يحج الا لما يحج. فاحسن حاجه يحج مع واحد فاهم وعارف ويتقي الله عز وجل، يكون واحد في البعثه في الحج الراجل على دين يكون يتقي الله، لان المطوفين اللي هناك كلهم ضلالين الا من رحم الله، اغلبهم كده يعني، لا بيبقوا ناس يعني اهم حاجه بياخد قرشين وخلاص. طب اشترط في وهو يلبس الاحرام قال اتحبسني الحبس فما حجي حيث خمسة ماشي ده ما لو حصل له حابس يتحلل بالحلق وخلاص. ايوه حديث ضبع بن الزبير رضي الله عنه قالت لما أردت أن تحج وهي شاكية سألت الرسول ماذا أفعل؟ قال لها إيه؟ حجي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فإن لك على ربك ما اشترطت. حديث ضبع بن الزبير مشهور. فبنقول إن المهم يعني اللي احنا بنقوله إن الطواف بالبيت إيه يشترط له الايه الطهاره، يشترط له الايه الطهاره لحديث الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام. حديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطوف بالبيت توضا خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيده عائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالايه بالبيت. وده اللي عليه الايه الجمهور عليه المساله. عشان لو واحد حصد له راح ال ال الحج وحصلته ممكن واحد وده بتحصل كتير قوي يعني في الحج امراه معها زوجها او مع اي حد ويقول لك جالها الحيض يوم العيد ودورتها بتقعد 15 يوم دورتها 20 يوم في ناس دورتها 20 يوم في ناس دورتها 17 يوم 15 يوم تمام في ناس بتقعد دورتها 7 ايام 8 ايام والبعثه بتاعهم رحله الطيران يوم ايه يوم 15 طبعا الحج بينتهي اخره يوم 12 11 و12 ده لو انت متعجل 13 لو انت متايه لو انت متاخر هما ساعات تبقى رحله الطيران محجوزه يوم 12 بالليل يوم التعجل يوم النفر الاول يوم 13 بالليل في ناس بتحجز كده يبدا الناس ترجع من الحج كده طب هي جالها الدوره يوم العيد وما طفتش طواف الافاضه وده ركن وهتسافر هي بدها تروح تعمل ايه تتحط تروح تفضل محرمه لغايه ما تموت لو كانت ما تجوزتش لا لا لا لا يحل لا يحل لها الجواز لا ينكح المحرم ولا ينكح تمام لا يعني لا ما يكتبش حتى لو لا ما هي لو هي بنت ما هتعرفش تتجوز ايوه ما هو لا ينكح ينكح هو بنفسه او يكون وكيلا لغيره ولا ينكح لو كانت هي امراه او ولا ينكح في روايتين ينكح او ينكح تمام فهتبقى وقعت في اشكالات كبيره جدا. في الحاله ديت العلماء اباحوا للمراه اللي دي حالتها اللي كانت مرتبطه بحمله تمام وهيفوتها الحج لو واحده جايه من امريكا بالذات لو مش شوف من دول الخليج او من السعوديه يقول لها لا روحي او استني لما تطهر وطوف تمام. فتوى العلماء في السعوديه كده يقول لها استني لما تطهر وبعدين طوف. اي لا بس واحده حالتها ماشي ما لا ماشي بيختلف الاشخاص لان الادله اللي قلتها ديت فيها كلها فيها كلام الادله اللي قلتها دي كلها فيها اخذ ورد ما هيش كلمه واحده يعني فيها خلاف. فالعلماء قالك نستفيد من الخلاف من خلاف اهل العلم نستفيد منه نستفيد منه ازاي المراه اللي زي ديت حالتها زي المراه ديت واتحكم عليها ان هي جات لها الدور ومش هتعرف تطوف ولازم تطوف طواف الافاضه لازم طواف الافاضه ركن لا يتم الحج الا به هي هتروح تقعد في منى ترمي الجمار لو عليها ذبحه هتذبح لكن فين طوف الافاضه هتعمل طوف ازاي اللي هو من يوم العيد من يوم العيد وايه وطالع. فالعلماء قال لك في الحاله ديت ممكن في الحاله اللي زي ده اللي هي مرتبط المراه جاءها الحيض ودي بتحصل كتير جدا ودي بالذات كتير النساء بتحيض في الحج من الزحام وتقلب الجو وكلام دوت بيروح جاي والتقلب بتروح جاي في الغالب النساء بتحيض في كتير من النسوان يجي لها الحيض في الايه في اثناء الحج. في الحاله ديت العلماء اباحهم لمثل هذه المراه المرتبطه بالايه بالقافله وده كان ايام زمان موجود قافله هتسيبها وتمشي تيجي معانا او شوف لك حد ايه يجي معاك تمام. والوقت رحلات الطيران رحلات البحريه العبارات هي مرتبطه بالتذكره بتاعها لو راحت عليها التذكره خلاص هترجع ازاي. في الحاله دي العلماء اباحوا لها ان تتحفظ وتطوف على غير ايه طهاره. ليه في خلاف بين اهل العلم في موضوع الايه الطواف بالبيت لا انت برضو لغايه الان ما دخلتش حديث امنا صفيه يا شيخ محمد نيجي حديث امنا صفيه رضي الله عنها مره تانية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاف طواف الوداع تمام وشد الرحال قيل له ان صفيه حائض فقال حلقه احابسه تنهي فقيل له انها قد افاضت بالبيت قال فلتنفر اذن اي طواف الافاضه ايوه طواف الافاضه لا طواف الافاضه هي طاهر ايوه وهي طاهر لا لا انا طاف طواف الافاضه وهي ايه طاهر فقال فلتنفر اذن تنفر. إذن ديت قال لك العلماء طواف الوداع واجب إلا على المرأة، وده نص حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال طواف الوداع خفف عن الحائض والنفساء يجب عن ده، معنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الإنسان الحاج يجب عليه أن يطوف بالبيت طواف الوداع إلا المرأة الحائض والنفساء فإنها قد خفف عنهم. هي طواف الوداع وليس عليها شيء، أيوة ما هذا نص الحديث، فهي قد قيل عشان طواف الوداع ها ايه على عشان طواف الوداع، فقال فلتنفر ايه اذا خلاص سقط عنها طواف الايه الوداع، سقط عنها ايه طواف الايه الوداع. الله المستعان. فديت اصبح ثلاث حاجات يا اخوانا لا لا جزء للمحدث حدث اكبر او اصغر انه يفعلها، مس المصحف والصلاه والطواف بالبيت، ده دي مساله بيحتاجها لمن يريد الحج والايه والعمره، وبننبه على اي حد عايز يروح الحج والعمره ومعاه حريم يتعلم المساله دي بالذات، مساله الايه لو واحده جالها الحيض وهي مرتبطه بالحمله بالذات في ايام الحج، العمره واسعه لان في الغالب بيقعد العمره شهر 15 يوم 20 يوم تمام، لكن بالنسبه للحج في الحاله ديت يجوز للمراه طالما انها مرتبطه بالايه بالقافله او برحله الطيران او برحله العباره ان هي تتحفظ وتطوف بالبيت على غير ايه طهاره. ليه الخلاف في المساله اصلا؟ ليه المساله فيها اصلا ايه خلاف؟ لا لو كان من اهل البلد لو اقول لها لا اقعد استنى، لا الاخذ بالعزيمه ياخذنا بالايه بالعزيمه. الله يفتح عليك يا شيخ سيد. العلماء اراحهم ان هي ايه بس بشرط ان الطبيب المسلم يقول انها لم تتضرر بذلك. هل يجوز ان انا اخد المراه تاخد حبوب منع الحمل؟ لا بياخدوا حبوب منع الحمل اللي هي اللي بتحبس الدوره. ليه؟ عشان تصوم صوم رمضان، واحده هيجي لها دورتها في رمضان وهي عايزه تصوم شهر رمضان كامل، ينفع تاخد الحبوب دي عشان تمنع عنها الدوره وتصوم؟ ينفع عنها تاخد الحبوب ايام الحج عشان ما يجيلهاش الدوره وتتم الحج؟ لو ثبت ان حبوب منع الحمل ديت لن تضر المراه فالعلماء ايه اباحهم لها ان تفعل ايه ان تفعل ذلك، انها تاخد الحبوب عشان ايه يرتفع عنها الدم وتستطيع ايه تكمل العباده سواء كان الصيام او الحج. ما فيش اي حاجه جائز يعني جائز ايه بشرط، لان بعض الحريم لو خدت حاجه ممكن يجي لها عقم، لان الحبوب اصلا مضره، الباقي حبوب منع الحمل اصلا مضره، وبعض النساء حساسه للحاجات دي لو خدتها تروح قطع الخلف على طول تمام. ففي الحاله ديت لا، يبقى لازم الانسان يقضي يشوف المصلحه والمفسده. ايه يا اخ محمد لا هو المقصود به طواف الإفاضة لأنه ركن، أما طواف الوداع خلاص هي سماح. المرأة لو جالها الحيض بعد ما طافت طواف الإفاضة ولسه عليها طواف الوداع، لأن فيه الحج له إيه أركان وواجبات وسنن، فيه سنن الحج تمام. فإحنا عندنا أركان الحج الأربعة اللي إحنا قلناهم الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي أو الإيه أو التقصير، دي الأركان الأركان التي لا يجبرها شيء. معنى كلمة ركن زي كده قراءة الفاتحة والركوع والسجود في الصلاة لا يجبرها شيء، إنما فيه واجبات في الصلاة يجبرها سجود السهو. كذلك في الحج فيه واجبات زي رمي الجمار، المبيت بعرفة، المبيت بمنى، المبيت مزدلفة، الحلقة أو التقصير، فيه واجبات كتير في الحج يجبرها الدم، وفيه واجبات وفيه في الحج سنن، وفيه في الحج محظورات. محظورات الحج الإنسان لا يفعلها في الحج، تسع محظورات في الحج على حسب الايه كل يعني ده الحج عباده من ركن من اركان الاسلام، ليه احكام مش معقوله نتناولها الوقت يعني، بس الحج لا ده ركن من اركان الاسلام الخمسه له احكام مستقله، وهيتنا ان شاء الله لو باذن الله هيتنا في باب الحج باذن الله احكام الحج بالتفصيل يعني. فنحن بنقول ان المقصود ان المراه الحائض لو كانت طافت طواف الافاضه وجالها الحيض بعد طواف الافاضه اصلا ليس عليها طواف وداع اصلا، خفف عنها خلاص سقط عنها ليس عليها طواف وداع. لكن لو واحد ما طافش طواف وداع ترك واجب من واجبات الحج، قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. العلماء قالوا من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، لازم عليه ايه في الحاله ديت ايه يذبح ايه دم. واحكام الحج لها احكام ايه كتيره جدا متشعبه ليس مكانها الان يعني. الحكم يجب عليه ان علم فورا، يجب عليه فورا ان يخلع الملابس اللي هو لابسه ويلبس ملابس الاحرام تاني ويروح يعتمر، واصر وعند هو افترض يقول انا عمره أيوه. هذا الأمر حدث معنا. أيوه. فأحرمنا من مطلقة. أيوه. ايوه خلاص انت حارب انت تطلع من جنب على الحرم عشان تنزل لهم ايوه ففي الطياره ما اعرفش اللي هلفوا في عقلهم ما لقيتهم ماشيين قال لك واحده فين في المطار ايه عندما رايحين قالوا بس لا اصلا ممكن حد فلان قال ما يسلمش انت ما يسلمش ما يسلمش اي فانا قلت له ان انا قلت له انتوا كده في دم انا لازم انت ازاي يعني تلبس الاحرام وتطلع من غير ما تجي المنازل طب هو كان راح اصل اللي بالك ممكن يكون راح المدينه الاول هنا انا كان المعهود انه بيروح من هنا على المدينه ايوه لكن احنا خلاص قلت له من باب اولى انت العمره انت رايح العمره لا ما هو هو ليس شرطا هو هينزل مطار جده واخد من جده على المدينه على طول مش فيها حاجه احنا احرمنا من مطار القاهره لا هنا يا شيخ محمد حته مهمه جدا لازم تفهمها معلش يعني لازم وديت ايه حته لازم يعرفها كل واحد يروح الحج او يروح العمره هناك فرق بين الاحرام والتجرد من المخيط اللي هو لبس ملابس الإحرام الإحرام يعرف العلماء أنه نية الدخول في النسك تقول لبيك اللهم عمرة ده الإحرام يعني وده هتتضح بالمثال اللي أنا هقوله الوقت وجه سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله قال أنا رجل عسكري في العسكري هم الناس بتوع العسكري بيشوفهم بالمئة ألف عسكري بيحضم الحجاج ده عالم تاني عسكري من العساكر أراد أن يحج وطبعا عسكري ما ينفعش يبقى عسكري لما يلبس ملابس العسكري انت الانسان ايه الفرق بينك وبين الضابط الهدوم لو خلعها بقى واحد زيك تمام الملابس ديت بتديه المكانه بتاعه عشان الناس تشوفه تعمل له حساب تسمع كلامه كده يعني فهو بنظم الحجاج فقال له انا اريد ان احج هل يصح لي الحج قال له حج بملابسك ويكون عليك ايه ويكون عليك كفاره لبس المخيط مخيره فمن كان منكم مرأة أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ده عايز أقوله ليه عايز أقوله إن في فرق بين الإحرام دوت في العمرة ركن الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة ده الركن أما التجرد من المخيط دوت إيه دوت محظور يعني لبس الملابس ده محظور محظرة الإحرام في فرق بين ترك الركن وفعل المحظور ده حتى اصل ده تأتينا بالتفصيل في احكام الحج والعمره فعل في الحج لازم تقول في الميقات لا تتجاوز الميقات اما تقول لبيك اللهم عمره ده الاحرام هو ده الاحرام ده اسمه الاحرام لكن اما تقول لبيك اللهم عمره يجب عليك ان تتجرد من المخيط كل الملابسك بتاعك تخلعه وتلبس الازار والرداء فما هوش معنى ان هو لابس الازار والرداء في ان هو بقى اصبح محرم في مطار القاهرة هو عامة هل العلماء مختلفين هل يجوز الإحرام قبل الميقات ولا لا هل يجوز لكن الصحيح أنه يجوز يعني عقد الإحرام قبل الميقات يعني واحد راح يحمل حاج راح لبس ملابس الإحرام في وإحنا في العجيرة وقال لبيك اللهم حجا يصح ينعقد إحرامه ولا لا الصحيح أنه ينعقد الإحرام لكنه مكروه لأنه بيطور على نفسه الإيه الإحرام كان بعض الصحابة كان يحرم من البصرة منين من البصرة في العراق لكن سيدنا عمر كان ينهاهم عن ذلك عمر رضي الله عنه كان ينهى الذين يحرمون البصر أن يحرموا لأن الميقات الإحرام له مكان فلو قال لبيك اللهم عمر في مطار الإحرام انعقد إحرامه ولا يحل له أن يخلع الملابس مرة أخرى لو خلع ملابس مرة أخرى فعل محظور محظرة الإحرام يبقى مش عليه دم فعل المحظور غير ترك الواجب ترك الواجب ليس فيه إلا الدم لكن فعل المحظور فيه عليه فدية مخيرة بسموها فدية الأذى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في حجة الوداع كان أصيب بمرض في رأسه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه جاي للرسول والأمل يعني عايز يحلق شعره ده أصيب بمرض هنا لازم يحلق شعره وكان أيام زمان طبعا مش أي الوقت بقى مكيفات وعربيات وكلام من ده ماشيين في عز النار الحمراء تمام ولابسين ايه صوف ونار يعني هو كان اصلا العلماء بيقول لك الانسان ما يحلقش شعره ليه لانك حلق الشعر دوت ترفه يعني حاجه وجاهه يعني بيحلق شعره ترفه يعني الانسان المحرم لا يحلق شعره عشان ما يترفهش في الحج ترفه ما لازم نعرف ان كان التشريع جاي ازاي فسيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه اصابه الايه أصابه داء في رأسه، مرض في رأسه، فكان القمل يتساقط على وجهه من كثرة الايه، من شدة الداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الداء يبلغ بك ما أرى، هل تستطيع أن تذبح شاة؟ قال له: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 6 مساكين؟ قال له: لا. قال: فحلق شعرك وصم 3 أيام. وصم 3 أيام، والعلماء دول سموها فدية الأذى. لو كان واحد فدية الأذى دي بفعلها في إيه؟ في حلق الشعر. طبعا حلق الشعر في الإحرام محظور، ما ينفعش طلب الإنسان إلا لبيك اللهم عمره أو حج، لا يستطيع أن يحلق شعره، تمام؟ أو لبس المخيط، أو دهن الإيه؟ أو دهن الطيب، أو تقليم الأظافر اللي هي مقصة على زي إيه؟ زي الشعر يعني. فلبس حلق الشعر أو تقليم الأظافر ولبس المخيط ودهن الايه الطيب ديت كلها محظورات. لو فعلته عليها كفارة مخيرة من صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين، أو نسك ذبح ايه ذبح شاة. كنا احنا بعدنا قوي عن موضوعنا بتاع ما يفعل الإنسان المحدث أن يفعله. ففي حالك تكون يا شيخ محمد، لو كانوا أحرموا من مطار القاهرة ولا بيك الله، لا يحلهم أن يخلعوا لبس الإحرام، وعليهم فدية مخيرة واحدة من 3، لأنهم فعلوا محظور اللي هو لبسوا الايه؟ لبسوا المخيط. لكن لو كانوا لبسوه عن جهل، يأتي الآن من فعل أي محظور محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. يبقى لا شيء عليه. من فعل أي شيء، من فعل محظورا محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وإحنا بعدنا أوي يعني عن موضوعنا. يبقى إحنا بنقول إن الإنسان المحدث لا يحل أن يفعل 3 أشياء: مس المصحف، والصلاة، والطواف بالإيه؟ والطواف بالبيت. ده المحدث حدث أكبر أو أصغر. أما الحدث الأكبر اللي هو عليه جنابة يعني، أو امرأة حائض، لا يحل أن يفعل 3، في حاجات تانية تزيد كمان عليه. المحدث حدث أكبر لا يحل أن يقرأ القرآن أصلا، مش يمس المصحف، لا يحل أن يقرأ القرآن. اللي عليه جنابة أو امرأة حائض لا يحل أن تقرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عليه رضي الله عنه كان لا يحجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنابة. ولفظ الترمذي كان يقرئنا القرآن ما لم يكن ايه؟ ما لم يكن جنبا. واحنا قلنا الجنب بيقاس عليه، بتاخد نفس الحائط، بتاخد ايه احكام. فالانسان اللي عليه جنابة لا يحل ان يقرأ القرآن اصلا، مش مثل المصحف لا يقرأ القرآن خالص بتاتا اللي عليها جنابه، وكذلك المراه الحائض. العلماء قالوا لو كان في اذكار صباح ومساء يحل ان يذكر الله عز وجل حتى لو كان على ايه؟ على جنابه. ها؟ طبعا المراه الحائض. هنا بقى ما هي ده على حسب ايه؟ على حسب حال المرأة. لو كانت المرأة تخاف ان تنسى، تخاف ان هي تنسى، ده طبعا ده رأي مخالف الجمهور. اللي هنقوله ده خلاف ما عليه جمهور اهل العلم، ولازم نعرف الخلاف عشان ما تفكرش ان انت اللي بتقوله ده هو الرأي الراجح، وتبقى لو واحد سمعت واحد بيقول لك رأي غلط يبقى رأيك هو الرأي هو الغلط. لا، رأي الجمهور انه لا يحل للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن قياسا على الجنوب. رأي الجمهور لازم تعرف كده كويس، ده رأي الايه؟ الجمهور انه لا يحل للمرأة الحائض قياسا على، لان الحائض مقيس على الجنوب، تمام؟ لان العلماء وجدوا ان كل الماء اللي يتجنبه الجنوب تتجنبه الحائض، والانسان لا يخرج من الجنابة الا بالغسل، كذلك الحائض، فهي مقيسة على الايه؟ الجنوب، متقيسة على الحائض، الجنوب والنفساء، الحائض والنفساء. يا عم اصبر يا عم الحاج. فبنقول ايه؟ ان المرأة الحائض لازم نعرف الحائض مقيس على الجنابة. فلو ايه يعني شفت واحدة حائض وتقول لك انا ما بقرأش القرآن عشان انا حائض، خلاص ما تقدرش تقول لها لا اقرا وبتاع وتشوف الانكار الشديد دوت. لا، هي طالما الانسان يعمل بما عليه في مسألة فيها خلاف معتبر، بل خلاف فيه جماهير اهل العلم ناحيته، لازم نحترمه، لازم نحترم الخلاف، لازم نحترف خلاف الايه؟ العلماء. بعض اهل العلم زي شيخ الاسلام تيمية رخص، بعض العلماء رخص للحائض ان تقرأ القرآن اذا خشيت نسيان، في حالة انها خشيت نسيان وكانت حيضتها ايه؟ تطول. وكانت حيضتها تطول. وان هنا اتي كلام الاخ محمد ان الحائض ليست حيضتها بيدها. الجنب ممكن الانسان الجنابة ممكن يتصوب الجنابة 10 دقائق ويتوضأ يغتسل خلاص رفعت الجناب. لكن مرأة حائض بجلها دورتها 10 أيام وتخاف على القرآن النسيان، تمام؟ او امرأة حائض معلمة قرآن، هي محافظة القرآن في المعهد الدين، يعني ايه تقعد تاخد 10 أيام اجازة مثلا، تمام؟ ففي الحالة ديت ممكن نستفيد من خلاف الايه العلماء. لكن امرأة حائض مش حافظة قرآن، ما بتحمش حافظة قرآن اصلا، ولا تخاف ولا هي معلمة ولا اي حاجة، نقولها يلا امسك مصحف واقري، لا. في الحالة ديت ايه نقولها ايه لا تقرأ القرآن حتى ايه تطهري. في الحالة ديت نحترم خلاف العلماء، وإيه العلماء اباحهم في الحاجة، لان المسألة فيها خلاف. ماشي، المرة لو خافت لو خشيت نسيان انت مش حافظ يبقى لا تقرأ، حتى ده خلاف دل عدال رأي العلماء اللي بيقولوا ايه بيقولوا بالجواز ان هي يجوز لها ان تقرأ القرآن. بيقول لك يجوز هي تجتنب القرآن الا اذا خشيت ايه ان تنسى، او كانت مثلا في حالة المحفظ، تمام؟ لكن لا هي حافظة ولا بتشغل محفظة ولا اي حاجة، يبقى وهي ايه على ذلك مثابة، وممكن يكون ثوابها باجتناب قراءة القرآن افضل من افضل، وهي تنوي يعني طاعة الله عز وجل، ثوابها ايه اعظم يعني. وهذا امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم، كتب الله عز وجل على بنات ايه على بنات ادم. ها اللي هو ايه الايمان ايه، فلازم نثبت الحكم بعدين نجيب الايه نثبت الحكم الاصلي وبعدين نجيب ممكن الايه الفرعيات بتاعه. احنا بنقول الحائض والنفساء لا تقرا القران، لكن واحده نفساء هتقعد 40 يوم وهي حافظه القران، هتقعد 40 يوم ما تقراش ممكن تنسى. في الحالات بعض اهل العلم جاز لها الايه ناخد بالرخصه. واحده امراه ايه محفظه في المعهد الديني بتحفظ قران ما هتروحش الشغل خلاص، تمام؟ بعض اهل العلم، لكنها في الحاله برضه لا تلمس الايه المصحف خلاص، هي ما هيش مجبره انها تمسك المصحف في الحاله دي، لكن هي مجبره لازم تقرا ايه قران. فبنستفيد من خلاف العلماء، لكن لا هي حافظه ولا هي مدرسه ولا اي حاجه، يبقى المراه الحائض لا تقرا الايه القران، تمام؟ كذلك يحرم على المحدث حدث اكبر او اصغر كالحائض والنفساء اللبث في الايه في المسجد. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. وقربان الصلاه هو قربان محل الصلاه ايضا. العلماء قال لك لا تقربوا الصلاه، هي وجه الايه قربان الصلاه انك تقرب محل الصلاه وهو الايه وهو المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب، لا احل المسجد لحائض ولا ايه ولا جنب. لكن الانسان الجنب لو اصابته جنابه وتوضا فقد خفت الجنابه، يجوز له ان يمكث في الايه في المسجد، يجوز للجنب انه يمكث في المسجد بشرط ان ايه يتوضا، ويجوز له ان يمر في المسجد. يعني مثلا واحد اصابته جنابه وكان معتكف فوق والميه قطعه، ينفع ينزل من المسجد يخرج يمر بالايه بالمسجد، هو اصلا قاعد في مسجد ينفع يمشي فيه عشان ايه الا عابري ايه الا عابري سبيل. لكن لو اصابته جنابه وتوضا يحله ان يمكث. لحديث لقول عطاء رايت عطاء بن رباح رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاه. فالعلماء قالوا ان الجنابه تخف بالايه بالوضوء. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تصيبه جنابه كان لا ينام الا اذا ايه توضأ، لا ينام الا اذا توضأ او اغتسل. فالعلماء قالوا ان الجنابه تخف بالوضوء، تخف بالايه بالوضوء، لانك يعني بتغسل اعضاء الوضوء فتخف بها بسبب تخف الجنابه بايه بسبب ذلك. اسال يا اخوانا خلاص. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تاخر ايوه ها هي هي هي في حالة الأخ اللي زي دوت، الأخ اللي بيطلع الأخ عارضة بيقول إن بعض الناس تطلع عمرة وتستخبى تروح تقعد في مكة في مكان معين أو تروح في أي مكان ترص الكلام ده، الواد ده بيضايقه في الموضوع ده قوي. يعني هنفترض إن هو بيحصل لسه بيحصل، تمام؟ وقعد للحج بعد بعد الحج هو رايح عرفات اتمسك. هو طبعا ديت ايه المساله؟ ديت مساله افتراضيه، لان بقول لك اللي بيدخل مكه خلاص ما عادش حد بيقول انت بتعمل ايه ايام الحج بالذات. هو امتى يمسكوهم؟ لا، في ايام غير قبل يوم 8، يعني لغايه يوم عرفات بتبقى الشرطه موجوده ودور والكلام ده باين كمان على حدود الحرم. لكن انت في الحرم والله عمر ما حد بيسالك ايه. ما احنا حجنا من غير تصريح ولا حاجه ولا حد كان بيسال. اهم حاجه تعدي نقطه التفتيش، عدات تقبل الله تمام. لكن هنفترض مسالتك اللي هي مساله افتراضيه اصلا، لان احنا من بقول لك من خبرتي في الحج، لو انت داخل بعد نقطه التفتيش ما حدش بيقول لك انت بتعمل ايه. هي كلها لو انت جاي من جده، لو انت صحك انت رحت قعدت في جده مثلا او قعدت في مكان بعيد عن الحرم بتمر فيه على شرطه هيوقفوك وشافوا مثلا الاقامه والتصريح او ما شابه ذلك تمام. ديت المساله تاتي. لكن لو انت داخل مكه بعد التنعيم بالذات خلاص مستحيل حد يسالك، مستحيل. لكن هيفترض ان هو كان في جده، طفش في جده وجاي عشان واحرم من جد، في الحاله ديت بقى لازم الاولى له ان هو يقول ايه؟ فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لو قال الشرط دوت وفدات الاحرام تمام خلاص بيروح نازل وحلق شعره ويتحلل ايه بيسموه العلماء مجانا، يتحلل ايه مجانا بدون دم. لكن افترضنا ان الشرطه مسكته وهو ما كانش اشترط في بدايه الاحرام، في الحاله دي بياخد حكم الاحصار، احصر عن الايه البيت، والمحصر عن يعني احصر يعني منع من اكمال النسك بسبب عدو او شرطه او ما شابه ذلك. يعني احسنت، فان اصرتم فما استيسر من الهدي، فان احصرتم يعني منعتم عن اتمام النسك فما استيسر، ما تتحللش مجانا بقى. لازم يحلق شعره وعليه ايه ان يذبح دم مكان الاحصار، هدي الاحصار في مكان المكان اللي احصر فيه. لا يشترط ان يكون ايه ان اللي هو هديا بالغ الكعبه، لا يشترط ان يصل للبيت، لا في مكان الاحصار. ها أه؟ ماشي اتفضل. ايوه اللي هو ايه يصلي ركعتين شكرا لله عز وجل، خلاص هو يريد ان يصلي شكرا لله عز وجل يصلي، مش فيها حاجه. يصلي ركعه، لا هو المنهى عنه سجود الشكر. لا بعض الناس كل ما يختم الصلاه يروح ايه ساجد، تسجد ليه؟ يقول لك بسجد شكر لله. لا هو كل ان هو يصلي لله عز وجل ده ليس فيه شيء، فاهمني ازاي؟ بس ان هو تحديد وقت معين هو ده اللي ممكن يكون فيه الكلام. لكن هو واحد بيصلي لله عز وجل خليه يصلي، تعالى انت مالك انت شايل همه ليه؟ انت مالك ها؟ ما هي المحظور، بس المحظور فيه اللي هو التزام الوقت المعين على هيئة معينة بس. لكن هو لو بيصلي لله عز وجل فاهمني ازاي؟ مش فيها حاجة، لا مش فيها حاجة. يصلهم قبل بعد الظهر، يصلهم بعد المغرب العشاء، يصلهم اي وقت معين في وقت في ساعة معينة، ان هو ده المحظور بس، لان ده الشيء لم يرد صحيح. لكن كونه يصلي لله عز وجل خليه يصلي لله عز وجل، انت مالك شايل همه؟ انت مالك يا اخي عايز يصلي لله؟ حلو دي. ايه ايوه الله يفتح عليك يا شيخ محمد. اصبر اخ محمد اتفضل. سؤال الاخ محمد برضه سؤال وجيه، بيسالنا سؤال مرتبط بالموضوع بتاعنا، ينفع المراه تصلي المراه وهي ده مرتبط بالمسجد، مرتبط بالايه بالمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر ذوات الخضور والحيض ان يخرجن لصلاه العيد ويعتزلنا الايه المصلى، يعتزلنا الايه المصلى، يعني ياخدوا كده جنب وايه ولا يحضر ولا ايه ولا يصلي. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من عائشه افعلي كل شيء الا الطواف، ايوه معناته انها تكون موجوده في البيت الحرام داخل المسجد ولا داخل المسجد. لا ما هو ده انت احنا ما رضيناش نناقش المساله. العلماء اللي بيقولوا ان يجوز للحائض ان تطوف قال هيفعلي ما يفعل الحاج غير الا الطوف بالبيت، ده دليل الذين يمنعون الطواف على غير طهاره. ردوا عليه ازاي العلماء التانيين اللي اباحوا الطواف على غير طهاره؟ قال لك المحظور مش محظور الطواف، المحظور هو المكث في المسجد. المحظور على النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لا يحل الحائض المسجد الحائض ولا جنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيقوله مش المحظور الطواف، المحظور ده المسجد الحرام، هي هتمس المسجد الحرام وهي على وهي حائض ولا حلها ذلك. لا ت... ايوه الحائط تجلس وتجلس خارج المسجد، يجلس في الساحات، حتى الحائض يجوز لها ان تسعى، يعني افرض مثلا امراه طافت وبعد طوافها اصابها الحيض، يجوز لها ان تسعى ولا لا؟ تسعى. المسعى باجماع العلماء ليس من البيت، ليس من المسجد. لذلك العلماء قال لك، ودي مساله مهمه جدا، الناس اللي هتروح تعمل عمره، لو واحد نسل تسعى بتطوف من فوق السطح، فاهمني ازاي؟ زحمه موت، والمفيه من فوق سطح المسعى جنب يعني جنب المسجد على طول، يعني حدود المسعى كده، وفي يا دوب صور صغير ممكن، وفي ساعات بيبقى فيه فتحات، ده اولان لغايه الرابع لغايه السطح، في ايه فتحات جنب المسعى متصله بالمسجد المكان اللي بتصلي فيه. لو العلماء قال لك لو خرج من المسعى مش شويه في المسعى ودخل تاني، الشوط بطل عليه اجماع الشوط، او يرجع من مكان ما خرج. ليه؟ لان باجماع العلماء ان المسعى ليس من الايه من المسجد، والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. لو خرج بره المسعى، خرج في الم... خرج في ال... في ال... في المسعى، كانه لم ي... كانهم لم يطوف بالبيت، لم يطوف بالبيت، طاف بالمسجد، لان هو كده خرج خارج المسجد، خارج يعني كانه طاف ايه خارج المسجد، طاف غير طواف. فالان لو اتم هذا الشوط بطل الشوط، ويجيب الشوط اللي بعده مكانه، او يرجع مكان ما دخل، يبدا من هنا ويبدا يكون داخل عايز اوصل كده يا شيخ محمد، ان المسعى ليس من المسجد، ما يدخلش المسعى واحسب من الطواف يعني. أي لا لا اللي عايز، لا اللي عايز اقولها لك ان المسعى ليس من المسجد، يعني يجوز للحائض ان تسعى، يجوز، وده بجماع العلماء ان الحائض ينفع تسعى، لان الحائض المسعى ليس من البيت. ها باجماع العلماء دي مش فيها خلاف، لا يشترط للانسان وهو بيسعى، لان السعي طويل وكده، لا يشترط له الطهاره، تمام. ونفس الطواف زي ما قلنا فيه خلاف، لكن مسائل الحج دي يا شيخ محمد، وده كان منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اللي الناس بتعظمه ما نخربطش فيه. الناس بتعظم الطواف بالبيت على الطهاره على الوضوء، سيبهم يطوفوا على طهاره على وضوء. دي مساله في الفقه، يعني من فقه التعامل مع الناس. واحد يرى ان لا يشترط اصلا الطواف بالطهاره للبيت، لكن يرى عامه الناس يعظمون البيت ولا يطوفون الا هم على طهاره، سيبهم يا اخي عظموا البيت. انت يعني شايل هم ايه يعني؟ هو لا يفعلوا منكرا، هم يعظمون بيت الله عز وجل، لا يطوفون به الا على طهاره، خلاص سيبهم يعظمون بيت الله. لو احدث وهو يطوف، انتقل وهو يطوف، جمهور العلماء عليه ان يخرج ويتوضا ويرجع لعود الطهاره. لكن على الخلاف، على خلاف العلماء اللي بيروا لا يشترون ايه، كملوا خلاص، لا ما يكملش ويطلع، لا هو طالما احدث انقطع ايه طوافه على جمهور عليه ان يخرج يتوضا ويطوف مره ثانيه. ها لا لا يا ابني، لا يا ابني عيد من اول، لا ما ينفعش يا ابني هنا، لان العباده متصله، لا مش العباده هنا متصله، هو اصلا كل شوط لوحده صح، لكن هو العباده الطواف يجوز الانسان ان هو لا يقطعه قطعا كبيرا، لو لو لو لو طال، لان اصلا انت لو رحت ان شاء الله من ربنا يمن عليك يا شيخ سيد، وتروح البيت الحرام بين دورة المية والكعبة، أقل حاجة يعني يوم ما فيش خلص، لو أنت رايح راكب طيارة راجع راكب طيارة هتاخد لك تلت ساعة، ده لو أنت إيه صاروخ. لكن بقى ما تروح وتقف لك تاخد دورك، وتاخد لك ساعة تلت أربع ساعة بس عشان تتوضى وتيجي، يعني فاهمني إزاي؟ أو يتوضى من زمزم، الله يفتح عليك. لو توضى من زمزم، لو توضى من زمزم لا يبني، لأن الفصل إيه؟ الفصل قصير. لكن لو راح خرج الدورات المية اللي بره وطول، يبقى انقطع الطواف، انقطع الطواف بعضه على بعض، فلا بد ان يستأنف من جديد. زي المؤلف في الوضوء كده. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، فتح الله عليك، صحيح. كنت عندك سؤال تاني، وما كان يمنعك من الخطأ. ايوه. ومن قتل مؤمنا خطأ، في واحد كان راكب عربية فبيبيع حاجة على الأكفر، بنت صغيرة جت قعدت ورا بتاع العجل. ايوه. نامت أيوة. بس هو عايز يصوم، يعني ماشي يصوم شهرين. ايوه يصوم ولا الكفاره تزيد؟ لا الكفاره، الكفاره ايه؟ القتل الخطا. ماشي القتل الخطا، هو القتل الخطا عليه ايه؟ الاول ان احنا قلنا فتح بقره المؤمنين ليتهم سلامه الى الاخر. ايوه ايوه. فمن لم يجد فاطعام 60 مسكين. لا فصيام شهرين سهل عنه لو من كان مقامر عدو له. لا انزل انزل كمان في الايه. ايوه وكان الله عليم الحكيم. اذا هنا ما فيش صيام. لا هو عليه الصيام، عليه الصيام، عليه الصيام. شوف ال ال شيخ محمد لا اصل الكلام انه ما فيش كفاره. لا لا لا القتل الخطا فيه حقين، حق لله وحق لاولياء المقتول. لاولياء المقتول حق لله عز وجل الصيام الشهرين، وحق لاولياء المقتول هي الديه. ما فيش علاقه بين الاثنين، ده لله عز وجل، ده اولياء المقتول. ايوه دي الصيام مش فيها كلام. اللي هو ايه؟ في نهايه الايات فمن لم يجد فالصيام شهرين، هو فمن لم يجد. لا لا العلماء والله اعلم المساله ان هي عامه موجوده هنا في موضوع القتل، لكن ده اللي عرفه في مساله القتل الخطا. خليك معايا شيخ، خليك معايا شيخ سيد. كفرت القتل لا لا بغض اشوف فهم العلماء. بالنسبة لقتل الغموس لا يرتفع إلا بالكفارة، لا الكفارة دي سيبنا من الكفارة في العمد. زين قتل الخطأ وجبت عليه الكفارة، تمام. فإن لم يجد فصيام شهر متابعين ولا يجزئ الاطعام فيها، فانما استطاع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الاطعام، لانه تعلم يذكره الابدان. يبقى ماشي يا شيخ محمد اتفضل. لا الظاهر يا شيخ محمد زي بالفعل ان هو عليه الكفاره او الايه، فان لم يجد الكفاره صام الشهرين. لا الكفاره اللي هي ما هو مكان الكفاره الصيام، يصوم شهر متتابعين. بس هنا يا شيخ سيد خليك معايا، هنا من لم يجد الرقبه صام الشهرين، فهو عليه صيام شهرين، فهو اكيد عليه صيام شهرين، لكن لسه الديه فديته مسلمه لاهله. يبقى عليه الديه وعليه الصيام شهرين. يبقى هنا زي ما قلت لك يا شيخ محمد القتل الخطا عليه حاجتين، حق لله وحق لاولياء المقتول. الديه لاولياء المقتول وحق الله، حق الله اما العتق او الصيام. بس لا يستطيع الصيام. ها خلاص الكفارات كلها كده تسقط. بس لو كان بل الانسان على نفسه بصيره، لو كان بالفعل لا يستطيع ان يصوم، لا يستطيع ان يصوم، الصح انها ايه؟ تسقط عنه الكفاره. ايوه لا لو لم يصوم. وده الكلام ده في كفاره الظهار موجود، كفاره الجماعه في نهار رمضان موجود، كفاره القتل موجود. كان انسان لا يستطيع الصيام خلاص تسقط عنه. اذا كان لا يستطيع ان يصوم يجب عليه ان يصوم. يجب عليه. مش فاكر ايوه. ها؟ ولا يوم الا لو كان مريض اثناء يجوز له ان يفطر او سافر. يستأنف من جديد. من اول وجديد. لان الله عز وجل قال متتابعين. مرة ما قلت متتابعين ليه؟ ايوه متتابعين يعني اي مرض لان ده عزل شرعي او سافر. ايوه لان اذا كان مباح له في صوم رمضان اللي هو الركن انه يفطر، يعني كذلك في صوم الكفار يفطر. هو ولا يقطع تتابع. لا، القتل العمد عليه القصاص، انت زي في القصاص. لا، القتل لو رضي اولياء المقتول، لو رضي اولياء المقتول انهم يتنازلوا عن، لا بس في حاله القصاص اللي هي ممكن يتنازلوا للدية او اكثر من الدية او اقل من الدية، لكن في القتل الخطا ليس لهم القصاص، ليس لهم الا الدية، لا يحلوا ان يرفعوا عنها. لكن هنا مساله مهمه، ان لو اولياء المقتول واحد قتل عمد ينفع يعفو اما مجانا واجرهم على الله عز وجل، او يتنازلوا باقل من الديه، او يتنازلوا الى الديه او اكثر من الديه. لذلك تلاقي واحد في السعوديه جاي يقول لك انا على فئه دم وطلب 5 اولياء المقتول طلب 5 مليون، والكفاره اصلا ديه في السعوديه 100,000 بس، 100,000 في السعوديه، 100 120. فاهمني ازاي؟ فواحد يقول له ده اخويا عليه 5 مليون، واحد 2 مليون. لا هو لا اصل هو شرطه، عشان الشرطه ماسكاه ومحبوس في السجن، اما تجيب ال 5 مليون او هنقول لهم ايه نفذوا فيه الحكم. فالناس بتفضل تلم وتشحد وتلم من اولياء الناس ومن الناس. انت مش هناك ايه في السعوديه؟ لهم ذلك شرعا. اصل هو الوقت ما يعني هو تنازل مش للديه، هو تنازل عن مقابل ما. دائما حاجة غير محددة شرعا. المحدد شرعا في ايه؟ في القتل الخطأ. القتل العمد الدم فيه القصاص، فهو بيتنازل، فمن عفية لهم من اخيه شيء فاتبعوا معروف. فالمهم في الآية ان الانسان لو عفية لهم من في خلاص يعفو عن الدم مقابل الايه؟ المال. مقابل المال دوت يصح ان يكون مقابل مقدار الدية او اكثر من الدية او اقل من الدية او مجانا كمان. اللي هم يقلوه، وده اللي بيعملوا عليه في السعوديه، هيسيبوه يقولوا خلاص ابو الاولاد اليتامى دول هيردوهم منه، هيجوزهم منه، هات لنا 2 مليون، او نطلب القاضي الشرعي هناك يقول لك خلاص اعدموه. خلاص هيندبح، هم مزاجهم يا اخي. هو شرعا يجب عليه ان يقتل، لانه قتل قتلا عمدا وثبت عليه ثبوتا شرعيا ان هو قاتل قتل عمد، اما بالشهود او الاعتراف او اي وسيله. فاهمني ازاي؟ الراجل اعترف انه قتله ومتربص له عايز اقتله، قتل عمد مش فيه كلام. اولياء المقتول القاتل راحوا هو خلاص هيقتل. فاهمني ازاي؟ فراحوا استعطفوهم عشان يتنازلوا. في الحالة ديت لهم 4 حالات، إما يتنازلوا مجانا وأجرهم على الله، أو يتنازلوا بأقل من الدية 50-60,000 أو 10,000 أو 5,000. فاهمني إزاي؟ أو ياخدوا الدية 120,000 أو أكثر من الدية. طب ما قلنا أكثر من الدية بقى مالهاش سقف. أيوه، ما ياخدوا 200,000 300,000 500,000. أنا شفت واحد يقول أنا على أخويا 5 مليون، شفته عمليا بيلوم مش مر على المساجد مسعود، يقول أخويا عليه دم 5 مليون، وجايب البتاع السقف بتاع القضية في المحكمة الشرعية قد كده، وقول لهم هالسك اهو اخويا على 5 مليون. وبليم؟ ايوه بليم، ما هو لازم يجمع ولا اخويا اندبح، اخويا اتقتل زي ما قتل. لا يا في غالب بيلموا يا عم، 5 مليون يجيبهم على طول. صحيح يجيبهم لا يا شيخ، ما لا انت عندك الحادثه اللي كانت حصلت، اللي كان ولد قتل 5 دي، وكانت جات المشكله في التلفزيون، وكان عليه كام القاضي، كان المفتي جابوه على التلفزيون وقال لك ان هو قال لك الديه في مصر من حدها 80,000 جنيه، وده 5 وده يعني 5 في 80 ده 400,000. لموا 400,000 في مصر، لموا لما احنا خلاص كانت لانها. ايوه، طب البيت ناقصه فيهم 20 بنت لو هم 20 سنيه و20 كذا و20 وصلنا. ايوه ده قتل عمد. القتل العمد ده لو حسبتهم دلوقتي يبقى عدد مليون. لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض على اهل الابل ال 100 ناقه. فرض على اهل الابل، الناس اللي عندهم ابل 100 ناقه، وفرض على اهل على اليمن مش عارف ما يعادلهم 1000 يعني 1000 ثوب او حاجه زي كده. يعني الديه تختلف على حسب البلد. ازاي؟ يعني هي ممكن تدفع فلوس، ممكن تدفع جمال، فاهمني ازاي؟ بس بتقاس على شيء ثابت. لا ما هي ليس لها شيئا ثابتا لما لهاش، ما نقولش الاصل في الدية اللي هو الجمال ونقيس عليها ما يوازيها، تمام؟ فهي عامه المسائل زي ديت، مسائل الدماء والحاجات ديت، لا يعني الواحد يخرج منها احسن، يودوهم البتاع اللي لقيت احسن له. لان انت عارف، انت لو جت تشوف لو جت تشوف اللي هي الديه المغلظه اللي هي ديه القتل العام شبه العام ده، تدخل لها في تقرب على مليون. اما تجيب 100 جمال واحده في 40 منها في بطونها اولادها ومش عارف 20 صفاتهم كذا وصفاتهم كذا، الجمل دلوقتي هيجي له على الاقل 10,000 15. طيب ولو حامل كمان 40 منها بطونها اولادها، خلي ثانيه يعني ده كمل، كملت جازعة دي كملت ثانيه، كملت بين 5 سنين وثانيه في الجمال كملت سنتين، فتبقى الجزعه في الجمل. الجزعه غير جزعه الضان، جزعه الضان 6 شهور، انما جزعه الجمل سنتين، والثانية ممكن تكون كملت 5 سنين. فهي بقول لك المسألة مسألة ضخمة يعني. والله والرضوم، ما هو أهم حاجة أولياء المفطور رضا، خلاص رضا خلاص، حتى لو كانت أقل من الدية ورضي أولياء المفطور سقط خلاص. أيوه يعني مثلا انا جاي اقول لك بسلم عليك رحت قتل دوت خطا، فاهمني ازاي؟ لكن انا مثلا جاي اضربك بشيء لا يقتل في العاده، بديك بوكس كده خفيف، فاهمني ازاي؟ واحد بلق واحد بزلطه، زلطه ده في الغالب زلطه صغيره في الغالب تقتل، قتلته كان فيها اجر، فدوت بيسموه خطا شبه العمد، يشبه العمد لانه يضربه بما لا يقتل غالبا فقتله، فدوت خطا يشبه العمد. بما لا يقتل غالبا فيقتله، لكن واحد بيضربه بسلاح يقتل، ما هي مش عايزه فيها كلام دي. عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا عايزين يقوموا ما انت شفت بقى اللي ديت ازاي بتختلف من مكان لمكان. حسب مفروض اهل العلم اللي هو